بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في القسم. يجب عليه أي على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وتمييز إحداهما ميل ميل. يعني هذا الفصل في بيان القسم بين الزوجات، وأنه يجب على الزوج أنه يقسم بينهن بالتساوي، فلا يحل له أن يميل من واحدة إلى أخرى بالقسم بينهن، بل يجب أن يسوي بينهن سواء كن اثنتين أو ثلاث أو أربع، وأنه يجب عليها لا يتبع هوى نفسه ولا رغبة قلبه، بل يجب عليه مراقبة الله تبارك وتعالى في القسم بينهن. ولذا قال: يجب على الزوج أن يسوي بين زوجاته في القسم، لأن الله جل وعلا يقول: وعاشرهن بالمعروف. والعشرة بالمعروف هي القسم، هي القسم والتسوية بينهن. فلا يحل له مثلا أن يميل من واحدة على الأخرى ولو كان يحب الأخرى، ما يجوز له ذلك. وتمييز إحداهن ميل، ولهذا جاء في الحديث: من كان له زوجتان فمال واحدة على الأخرى جاء يوم القيامة وشدقه مائل، شدقه مائل. وهذا الجزاء من جنس العمل، فكما أنه مال في الدنيا من زوجة على إلى زوجة، جاء يوم القيامة بهذه المثلة، أن شيء أحد شدقيه مائل عن الأخ، هذا يعني علامة وفضيحة يوم القيامة عليه، هذا مع ما يلازمه والعياذ بالله من الظلم والعذاب عليه. ويكون القسم ليلة وليلة، يعني ليلة يبيت عند هذه وليلة يبيت عند الأخرى، وإن كنا ثلاثة أو أربع بات عند كل واحدة ليلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يحب بعضهن أكثر من محبة البعض، ولكن مع هذا محبته صلى الله عليه وسلم ما جعلته أنه يميل من واحدة إلى واحدة، مع أن الله جل وعلا يعني أرخص له وسامحه بأنه لا يعدل بين زوجاته، يعني هو مخير، هو مخير بين العدل وبين غيره. ولهذا قال جل وعلا: ترجي من تشاء منهن. ترجي يعني تأخرها، تأخرها، ما تبيت عندها ولا تقسم لها. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، تضم لأن تشاء تبات عنده وتغيره من تشاء. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ما عليك إثم ولا عليك جناح أنك يعني أنك تبيت عند واحدة وتترك الأخرى، هذا بحق النبي فقط عليه الصلاة والسلام. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بينهن، مع أنه مسامح ومرخص له بعدم التسوية وعدم القسم، وأنه يدخل على من شاء ويخرج من شاء ويبيت عند من شاء، ومع هذا عليه الصلاة والسلام كان يتحرى القسم بينهن، يقسم بين زوجاته عليه الصلاة والسلام. فأما غيره فيجب عليه القسم، أما غير النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل له أبدا أنه يميل من زوجة إلى زوجة، ولهذا يبيت عند هذه ليلة وعند الأخرى ليلة أخرى، إلا أن يرضين، يقول مثلا يبات عند هذه ليلتين وعند تلك ليلتين، أو هذه أسبوع وتلك أسبوع، هذا باختيار باختيارهن. إذا رضين بذلك وقال أن يعني لا يكون ليلة وليلة بل ليلتين وليلتين أو ليلتين وثلاث فله ذلك. ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث. هذا إذا كنا زوجات حرائر. أما إذا كان عنده أمة فالأمة ما لها إلا نصف القصر. الأمة ليس لها إلا إيش؟ إذا كان عنده أمة وحرة يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة واحدة. هذا إذا كانت زوجة. أما إذا كانت لا، إذا كانت ما هي زوجة وإنما هي رقيقة ويعاشرها، هذه هو بالخيار، إن أراد يذهب إليها وذهب، ولأنها ليست بزوجة ولا يجب عليه قسم لها. قال وعماده أي القسم الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس. طيب متى هذا التوزيع؟ قال التوزيع هذا بالليل، هذا بالليل أنه يبات عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، هذا العادة. أما إذا كان من الذين أعمالهم بالليل وراحتهم بالنهار مثل حارس أو صاحب ورديات أو نحو ذلك، هذا يكون بالعكس، يصير يجلس عند هذه بالليل بالنهار وهذا والأخرى باليوم الآخر بالنهار. هذا إذا كان هو عماد القسم بالليل، هو السكن وهو الراحة وهو الاستقرار. ولكن بعض الناس يصير لا، عمله بالليل وراحته بالنهار، فمثل هذا يكون يقسم لهن بالنهار، يقسم لزوجاته بالنهار. ولذا قال وعماده يعني عماد القاسم الليل لمن معاشه النهار وهو الغالب على الناس، والعكس بالعكس، فمن معيشته بالليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره. هذا وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله، وأن يدعو بعضا ويدعو بعضا إذا كان مسكن مثله. يعني الزوج له أنه يروح لهن محلاتهن وغرفهن، وله أنه يطلبهن أنهن يجنهن عنده، هن يجن عنده بمحلاته الخاصة وغرفه الخاصة. يعني ما هو ضروري أنه هو اللي يروح لهن، لا، يروح لهن ويأتنهن هكذا، هذا وهذا. ولذا قال وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله، وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا إذا كان مسكن مثلها، إذا كان مسكن مثلها هكذا. ويقسم الوجوب لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة بنحو جذام ومجنونة مأمونة وغيرها. يعني أن القسم ما هو خاص بمن يعاشرها وبمن يجامعها، لا، حتى التي لا يجامعها، سواء كان يعني أن المانع حسي أو مثل تكون يعني مريضة، أو يكون المانع شرعي تكون نفع تكون يعني حائض، يقسم لها ولو بهذه الحال، حتى في هذه الحال يقسم لهن يأتي. لأن ما هو الغرض من القسم والسكن؟ الغرض من ذلك يعني الجماع فقط؟ لا، الغرض منها الأنس والسكن والجلوس والمبيت، هذا هو الغرض من الجمع، من الإتيان إليهن. قال ويقسم وجوبا لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة بنحو جذام ومجنونة مأمونة، إذا كانت مأمونة. أما إذا كان لا، إلا تعتدي وكذا، فلا يقسم لها، لا يقسم لها. أين؟ وهذه الأمور ترجع إلى العرف، هذه الأمور ترجع إلى العرف والعادة. إذا كانت البلاد مثلا النفساء لا يقسم لها، وأن كثير من النفساء تذهب إلى أهلها، تذهب وقت النفاس تذهب إلى بيت أبيها وبيت أمها، وتجلس عندهم حتى تنتهي يعني مدة النفاس كثير من النساء. فمثل هذه الحالات إذا كان يعني عادة البلاد إن النفس لا يقسم لها وإن كذا، فالعرف العرف محكم، العرف جاري جاري في ذلك. لكن هذا إذا كان لا إلا ما فيه عرف ولا فيه يعني عادة يمشى عليها، وهو يقسم لهذه ولهذه لأن الغرض السكن والاجتماع. وأما إذا كانت لا إلا البلاد عادتها كثير من البلاد النفس وكذا، أنها إيش؟ أنها تذهب عند أهلها وتوضع عندهم وزوج، ولا تأتي إلى زوجها إلا بعد أن تنتهي مدة النفاس. إذا كان الأمر هكذا يصير ليس لها حق زمن النفاس، يصير يقسم لغيرها. ولهذا قال ويقسم وجوبا لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة بنحو جذام ومجنونة مأمونة وغيره، كمن آلى وظاهر منها. كذلك إذا كان ظاهر من إحداهن، يعني قيل لها أنت علي كظهر أمي أو أنت علي كبطن أختي أو نحو ذلك من الألفاظ، هذه تكون إيش؟ مظاهر منها، ومع هذا يبيت عندها، لكن يحرم عليه جماعها، ما يجوز له يجامع حتى أنه يكفر كفارة الجماع وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. في هذه الحال يقسم لها. ومثل ذلك المولي منها، المولي معناه الذي يحلف، الإيلاء الحلف، إذا أن يحلف أنه لا يطع زوجته 4 أشهر فأكثر، هذا قال له مولي. وإذا كان مولي وهو أيضا يبيت عندها ولو لم يجامعها، لكن عادي يجب عليه أنه إما أن يعود ويفي ويجامعها ويكفر عن يمينه، أو أنه يطلق، مثل ما قال جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالمهم أن صاحبات الأعذار هذول أنه يجب عليهم، يجب يعني لهن القسم، ولو كان يعني إنه لا يطعن، إما لأعذار شرعية وإما لأعذار حسية. قال كمن آلى وظاهر منها. ومثل ذلك رتقاء، الرتقة تقدم لنا في عيوب النكاح أنها التي فيها السداد في فرجها ولا يستطاع جماع، يقسم له. ومحرمة، إذا كانت محرمة بحج وعمرة يقسم لها، لكن لا يقربها حتى تنتهي من حجها وتنتهي من عمرتها. ومميزة، يعني إذا كان عاقد على ابنة صغيرة من 7 فصاعد، يعني نفس الشيء يقسم لها ويبات عندها، يمكن تكون هي أحوج إلى السكن وأحوج إلى ذا من غيرها، لأن القصة السكن والأنس، هذا هو الغرض من أجزاء، وهو حاصل بالمبيت عندها، وليس له بداءة في قسم ولا سفر بإحداهن بلا قرعة إلا برضاهن. يعني لو فرضنا مثلا إنهن جنوا دفعة واحدة نساء، ما يقدم هذه بالسكن والقسم على هذه، لا، الرضي بذلك قال مثلا قدم فلانة هي الأولى فذاك، وإن كان لا تشاحن، كل واحدة منهن تريد أن تكون هي الأولى، وهذا يقرع بينهن حتى تكون الأولى، حتى تتميز الأولى منهن. أيضا إذا أراد السفر يقرع بين النساء، أيتهن ترغب أيتهن تقع لها القرعة يسافر بها. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفر أقرع بين النساء، فمن خرجت لها القرعة سافر بها. فهكذا الإنسان إذا أراد أن يسافر للنزهة أو لأي غرض من الأغراض، أن يسافر من بلد إلى بلد وأراد أن يصحب بعض نسائه، إن رضي أنها تكون فلانة هي الأولى منهن فذاك، أو هي التي يسافر بها فذاك، وإلا فإنه يقرع بينهن، يقرع بين نسائه. قال وكذلك ليس له البداءة في قسم ولا سفر بإحداهن بلا قرعة إلا برضاهن، إلا رضيا فالحق لهن، إلا رضيا بذلك فالحق لهن بذلك. وإن سافرت زوجة بلا إذن أو بإذنه ولكن لحاجتها، أو أبت السفر معه أو أبت المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقا، لأنها ناشز، هذه هي الناشز. فإذا سافرت المرأة لحاجته ولو كان بإذن زوجها، أو سافرت بلا إذنه، سقطت حقوقها الشرعية، سقط القسم لها وسقطت نفقتها. هذا. ولكن في قول آخر أنها إذا كانت الزوجة السفر بإذن زوجها هو الذي أذن لها، سواء كانت الحاجة لها أو الحاجة له، فحقوقها لا تسقط، حقوقها من النفقة ومن السكن، يعني لا ومن السكنة ومن كذلك الكسوة، هذه لا تسقط. هذا هو الراجح، ما دام أن السفر بإذن الزوج وهو الذي أذن لها، هو الذي أذن لها بذلك، فإنها الراجح أن حقوقها لا تسقط. لكن هم بانين سقوطه على مسألة واحدة، يقولون أن النفقة وما يتبعها أن هذا مبني على الاستمتاع، إذا حصل الاستمتاع فلها ذلك، فإن حرم الاستمتاع منها فلا نفقة لها. ولكن لا، إذا كان الناس سافرت بإذنه هو الذي أذن لها، فالراجح أن نفقتها باقية. قال وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه ولكن في حاجتها، أو أبت السفر معه، نعم هذه صحيح، إذا امتنعت من السفر معه هو يطلبها تسافر معه وممتنع، هذه تسقط نفقتها لأنه عاصم، الرجل متبوع يتبع، لأنها فلا نفقة له. أو دعاها أو أبت المبيت معه، يطلبها لفراشه وتمتنع، تقول لا ما تبيت معه، تبيت وحده، هذه أيضا ناشز وتسقط حقوقها الزوجية، أو أبت معه فلا قسم لها ولا نفقة، لأنها عاصية كالناشز، هذه عاصية الناشز. وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها، هذه دليلهم وهذه حجتهم، هذا التعليل، ولكنه ما هو تعليل، يعني ليس هذا التعليل وجيه، بل إنها إذا كانت يعني إيش، إذا كان إنها مسافرة ولكن بإذنه، إذا كان السفر بإذنه فالراجح أن حقوقها أنها باقية. قال ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة، يعني يقول الرجل إذا كان هذه ليلة فلان يحرم أنه يدخل على الأخرى بليلته، يحرم عليه إلا لضرورة، إذا كان هناك ضرورة دخل، من دون ضرورة ما يجوز له ذلك، ما لأن الحق لهذا، هذا بالليل. وأما بالنهار فلا يدخل إلا لحاجة، إذا كان يسألها عن شيء أو يبغى منها شيء، هذا قول. والقول الآخر إن الأمور هذه ترجع إلى العرف وترجع إلى العادة، إذا كان ما فيه مانع من دخول هذه على هذه وكذا، فالراجح إنه يباح، لا نعم لا يبيت عند هذه، لا يجامع هذه بليلة هذه، هذا صحيح. أما إنه لا يدخل يسألها عن شيء أو لا يدخل يأخذ شيء أو نحو ذلك أو لا يكن، هذا يعني ما هو وجه، هذا ما هو وجه. والآن الناس متعارفين على أن مثل هذه الأمور أنها إيش، أنها ما فيها حرج، ما في هذه الأمور حراج. ولذا قال ولو من أين ومن وهب ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة، وفي نهارها إلا لحاجة. الليل ما يسمح فيه إلا عند الضرورة، والنهار إلا عند الحاجة، ولكن الراجح جواز ذلك سواء كان ليل أو سواء كان نهار. فإن لبث أو جامع لزمه القضاء. نعم، إن جامع يلزمه القضاء، معنى القضاء يعني إذا جامع هذه في ليلة الأخرى يجب عليه أنه يعطى الثاني، لأنها فعل هذا في ليلة تلك، هذا هو يعني يلزمه القضاء. ومن وهبت قسمتها لضرتها بإذنه، أي إذن الزوج، جاز. يعني إذا قالت إحدى الزوجات لزوجها أنا الليلة التي لي واهبته لفلانة، لزوجتك الأخرى فلانة، أو مثلا وهبتها لك أن تضعها فيما ترى من زوجاتك، فلها ذلك. يعني وهذه قصة سودة رضي الله عنه، سودة بنت جمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كبرت عند النبي وثقلت وخشيت ان النبي عليه الصلاة والسلام انه ربما ايش يطلقها او كذا. نعم، فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، قالت يا رسول الله اني قد وهبت يومي وليلتي، وهبت ذلك لعائشة، وهبتها لعائشة، بس انا يكفيني اني مثلا ايش أني أكون زوجة، يكفيها أن تكون من أمهات المؤمنين، أن تكون زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، يكفيها هذا. أما القسم وما عداه فعلمت أن أحب نساءه إليه عائشة في وهبتها. نزلت هذه الآية في هذه القصة، في قصة سودة رضي الله عنها. قال وإن امرأة خافت من بعلها، جاء البعل الزوج، وإن امرأة خافت من بعلها نشوز، يعني ارتفاعا عنه، ترفعا عليه وعدم رغبة فيها، أو إعراض أو يعرض عنه، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، والصلح خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل من سودة هذا التنازل وهذا الإصطلاح، سماه الله الصلح، وصار يقسم لعائشة ليلتين، ليلتها الأولى وليلة سودة، وسودة بقيت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين حتى توفي. وهذا من عقلها وكمال عقلها رضي الله عنها، إنها يعني عملت هذا العمل، وإنها يعني تنازلت للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شرف كبير جدا جدا لا يضاهي الشرف أن تبقى من أمهات المؤمنين وأن تبقى زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء كبير جدا. وهي ما يهمه يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاء عندها أو ما جاء عندها، أو بات عندها أو لم يبت عندها، هذا شيء هي نعم هذا كبير ومن النبي كبير، لكن كونه إنه إيش كون إنه رضي الله عنها أن يكون تكون تتنازل عن هذا الأمر، تتنازل عنه وتتركه من شان أنها تبقى زوجة، هذا شيء يعني ما في شك أنه يعني أن الشرف. ولهذا قال ومن وهبت قسمتها لضرتها، الضرها الجارة الطمين على ما يسمونها الناس، لضرتها بإذنه، يعني بإذن الزوج، هذا الزوج لا يرضى، يقول لا أنا ما لا تهبين، أنا أبا أجي عند أبات عندك وأجي، لكن هذا إذا رضي الزوج يعني حصل الرضا من الطرفين، هي تنازلت والزوج قبل ذلك. قال بإذن أي لإذن الزوج جاز، أو وهبته له فجعله لزوجة أخرى جاز، لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة، وقد رضي إذا اتفق على ذلك فلا بأس. فإذا مثلا صار الإنسان عنده زوجتان، زوجة كبيرة وزوجة صاحبة أولاد، وعنده زوجة صغيرة، وخافت أم الأولاد هذه الكبيرة، خافت زوجها أنه يطلقها أو يعرض عنها أو كذا، وأرادت أنها مثلا تتنازل عن شيء من حقوقها، يا للزوجة الأخرى يا لزوجها وهو يضعه فيما يريد. فهذا أمر جائز وهذا صلح مرضي. قال: ومن وهبت قسمتها لضرتها بإذنه، أي بإذن الزوج، جاز. أو وهبته له فجعله لزوجة أخرى، جاز، لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضيا. يقول: فإن رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا لصحة رجوعها فيه، لأنها هبة لم تقبض بخلاف الماضي فقد استقر حكمه. يعني يقول لو عاد أنها ندمت، لو ندمت على ذلك وقالت: لا، أنا أريد أرجع بحق، أريد أن تقسم لي وأريد ترجع لي، يقول لها ذلك، لها هذا. ليه؟ قال: المستقبل هبة ما قبضت. والإنسان إذا كان هناك هبة والهبة لم تقبض فله الرجوع بها، لكن بعد القبض لا يمكن الرجوع. يعني الأيام الماضية هذه لا يمكن الرجوع فيها. تقول: ما تقول اقسم لي عن الماضي؟ قال: لا، هذه وهبتيها وأنا قبلتها وقبضتها لأنها مضت وشربتها لإحدى نسائي، فلا رجوع فيها. أما المستقبل فهذه هبة لم تقبض فلك حق الرجوع فيها، لها حق الرجوع فيها، فترجع الزوجة بحقها. يقول: لأنها هبة لم تقبض بخلاف الماضي فقد استقر حكم. ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها، يعني حتى ولو كان ما فيه غيرها، لو كان ما عنده غير هذه الزوجة، لو قالت له: يعني أنا يكفيني أني بس أني أكون زوجة عندك، وأما النفقة وأما السكن وأما البقاء عندي فأنا راضي أتنازل عنه، بس يكفي أن أكون زوجة لك، ورضي بهذا ووافق على هذا، فهذا يعني إيش؟ هذا جائز، فهذا جائز. قال: ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها ويعود حقها برجوعها. نعم، لو رجعت وقالت: لا، أريد هذا، مثل ما تقدمت التي وهبت نفسها لنهبت حقها لزوجتها لضرتها، لها الرجوع بذلك. وتسن تسوية زوج في وطء بين نسائه وفي قسم بين إمائه. يعني الواجب على الزوج أنه يقسم بين إيش؟ بين نسائه بالمبيت، هذا الواجب. أما الجماع، عليكم السلام، أما الجماع فلا يلزم. الجماع هذا شيء راجع للنفس، وراجع للنفس هذا ما يا الإنسان ما يملك الإنسان يصير له نفس بزوجه دون زوج، يصير له هوى بوحده دون الأخرى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه، يقسم بين نسائه، ولكن الجماع والأشياء وبعضهن أكثر من بعض، وهو فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هذه أمور الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف النفس إلا وسعها. فالإنسان ما يصير له رغبة ولا يصير له هوى في بعضات الأشياء، مثل الأكل ومثل الشرب ومثل، يعني الإنسان له شيء يقبل عليه ويرغبه ويبيه، وله أشياء ما نفسه لا تقبلها. فالجماع ودواعي الجماع والمداعبة والأشياء هذه الإنسان ما يملكها. فإذا كان لا يملكها فالله لا يكلفه فيها، إنما عليها القاسم في الذي يملكه، وهو مثلا المبيت عند هذه والمبيت عند هذه والنفقة على هذه والنفقة على هذه والكسوة والسكن وغير ذلك. أما هذه المسائل التي ترجع إلى الرغبة فهذه لا يمكن إيش. ولهذا قال جل وعلا، قال بالآية، قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ولن تستطيعوا، يعني ما تقدرون أنكم تعدلون بينهم بكل شيء، لكن لا تميلوا كل الميل. اعملوا الواجب عليكم، اعملوا الشيء الواجب عليكم، والذي لا يجي والذي لا تستطيعونه أنتم معفوون عنه، فلا تميلوا كل الميل فتضروها كالمعلقة. إذن هذا، ولهذا قال ولا قسم واجب أين، وتسن تسوية الزوج في وقت، تسن إذا قدر وأمكن هذا، ينبغي له أنه يحاول نفسه أنه يطع هذه ويطع هذه، لكن إذا ما قدر ما يكلف. في وطء بين النساء وفي قسم بين إماء، كذلك إذا كان عنده إماء، ما يعني عند واحدة دائما كذا ويترك الباقيات، هذا كذلك حتى الإماء وإن كان ما هو واجب عليه، والإماء ليسنا بالزوجات، لكن ولو مع هذا جاء وقت. كم بعد ولا قسم واجب على السيد لإمائه وأمهات أولاده لقوله تعالى.